قتله محمد وعلي، نقول لا، لابد أن تكون الدعوة على فرد واحد، أما على اثنين ما يمكن نقتلهم، لأنه لو مثلا القضايا السابقة اللي مرت بنا لو تمالأ، يقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وقد قتل رضي الله عنه 7 رجال في رجل واحد. لكن الآن الأب يقول القاتل محمد، الأب يقول القاتل يعني مثلا الأب والابن، والأبناء أو البنات يقول اللي قتلوا البيت وبكر اللي اشتركوا عمر وخالد بكر ومحمد، نقول لا، لابد تكون واحد، أما اثنان فلا. نعم. ويقاد فيها إذا تمت الشروط. إذا تمت الشروط، هذه الشروط 10 إذا تمت ووجدت لدينا شروط القود التي مرت بنا فيما سبق، شروط وجوب القصاص مرت بنا قبل 2 أسبوع، فلا بد من توفر تلك الشروط، وهذه الشروط 10 التي في باب القسامة. نعم. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. ويبدأ بأيمان الرجال، الأب ما عندنا إلا أب واحد، نقول للأب احلف 50، عندنا أخوين نقول كل واحد يحلف 25، عندنا 4 إخوة فقط نقول كل واحد يحلف 13 يمين ونجبر الكفل، عندنا أب وابن، الأب يحلف السدس والابن يحلف الباقي، فنبدأ بأيمان الذكور من وراء الرجال من ورثة الدم، أما النساء فلا أيمان عليهم. نعم. فيحلفون 50 يمينا وتوزع على قدر الابن، عندنا مثلا ابن وحده يحلف 50 يمين، عندنا اب وحده يحلف 50 يمين، عندنا اخ وحده يحلف 50 يمين، عندنا 10 إخوة كل واحد يحلف 5 أيمان، 4 إخوة كل او 5 إخوة كل واحد يحلف 10 أيمان، وهكذا نوزعها على قدر ميراثهم من هذا المقتول. نعم. وتوزع بينهم بقدر إرثهم، ويكمل كسر. ويكمل الكسر، يعني لو كان 4 إخوة كل واحد 12.5 نقول كل واحد 13. نعم. ويقضي لهم. ويقضى لهم لما يحلفون 50 يمين نقول استلموا الرجل وقتلوه، يعني نوجب عليه القتل إذا اكتملت الشروط، توفرت الشروط 10 ووجدت شروط القصاص، شروط القود، وحلفوا 50 يمينا يقضى لهم، بمعنى يسلم هذا الشخص لهم ليقتلوه أو يقتلوا على الطريقة المتبعة من قبل ولي الأمر. نعم. ويعتبر حضور مدعي، لابد عند القضية أن يحضر المدعي اللي يدعون بالدم، وأن يحضر فيها المدعى عليه اللي يدعى إن هو اللي قتل، لابد من حضور مدعي ومدعى عليه، أما أن يحلفون على شخص وهو موجود، مثلا نقول المحكمة في العزيزية، وين الشخص اللي تحلفون عليه؟ قالوا موجود في شارع الحج، يجيبون العينة، محج موجود في الرصيفة، موجود مثلا في الخادية، نقول لا، لابد يكون موجود معهم في المحكمة. طيب لا، هم لا يمكن أن يحلفوا خارج لا وهو غير موجود، أو يحلف هو بعد ذلك وهم غير موجودين، لابد في الأيمان أن يحضر المدعي والمدعى عليه. نعم. وسيد قن، إذا كان قن، القن هذا هو العزل، إذا كان مدعي أو مدعى عليه لابد يحضر سيده معه، لأن السيد له علاقة بالموضوع، لأنه إذا قتل السيد أو طلب القتل لأجله، إذا قتل العبد أو طلب القتل لأجل العبد، فلا بد من حضور السيد لوجود العلاقة الوثيقة بين القن وسيده. نعم. ومتى حلف الذكور؟ ومتى حلف الذكور؟ نعم. ومتى حلف الذكور فالحق حلف. فالحق لجميع الورثة، الذكور هم الذين يحلفون، لكن لو طلبوا تنازل أو عدم تنازل أو كذا لجميع الورثة، ما نقول للذكور ما دام أنتم حلفتم فالحق لكم والإناث ليس لهن شيء. لا، إذا حلف الذكور تمت الأيمان، أن الحق فهو لجميع الورثة ذكورا وإناثا. نعم. الحق حتى في عمد لجميع الورثة. نعم. فإن نكل الورثة، إن نكل الورثة قالوا الورثة ما احنا حل، قلنا للورثة للأب احلف، قال لا أنا ما أحلف، للابن احلف قال لا أنا ما أحلف، للابن، للأخ، لابن الأخ، للعم، لمن وجبت عليهم الأيمان قلنا احلفوا امتنعوا نكلوا. نقول للمدعى عليه احلف 50 يمين أنك لم تقتل ولم تشارك وليس لك علاقة بهذه القضية لا من قريب ولا بعيد. نعم. عن 50 يمينة أو عن بعضها أو كانوا أي الورث كلهم نساء. إذا نكلوا عن كل 50، إذا نكلوا عن البعض يعني 4 من الأولاد حلفوا 40 يمين، الخامس امتنع، نكلوا عن البعض، نكلوا عن الأيمان جميعا أو نكلوا عن بعضها أو لم يوجد لدينا ذكور، وجد عندنا رجل قتل عنده أم وزوجة وبنات، ما عنده، أو عنده أم وزوجة وبنات وأخوات، إذا كنا الأخوات وارثات مثلا، ما وجد عندنا ذكور فلا قسامة إذن. نعم. أو كانوا أي الورث كلهم نساء حلف المدعى، حلف المدعى عليه 50 يمين لأجل أن يبرأ. نعم. حلف المدعى عليه 50 يمينا على نفي اشتراكه في القتل أو انفراده به. نعم. الرضي الورثة، الرضي الورثة، إن إذا كان الورثة يقبلون قالوا لا، الورثة ما أمكن أنهم يحلفون أو ما في رجال كاملين أو امتنع بعضهم أو كلهم نساء، نقول للورثة تقبلون يمين المدعى؟ قالوا لا ما نقبل، نقول إذا ما في داعي يحلف فيؤدى من بيت المال. نعم. وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال. نعم. كميت في زحمة، إن راضوا فالحمد لله، قالوا لا لا نقبل أيمانا ورضينا، إذا لم يرضوا قالوا لا لازم نطالب بحقنا، فالأيمان لم تتوفر ولم يقبلوا يمين المدعى عليه فيؤدى يعني تدفع الدية من بيت المال. نعم. كميت في زحمة، كميت في زحمة يعني عند باب الحرم وجدوا إنسان مدهوش، ما هو اللي داعش أنا في الحرم ما شاء الله السطوح فيها عالة والمصابيح والدور الأول ما أكثر الناس، أو في عرفة فوجدنا إنسان مقتول وما ندري من هو الذي قتله، فهذا يؤدى من بيت المال. والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه رفعت له قضية، قال تدعون على أحد سلولان، ما إذا ادعيتم على أحد أما أن بدون أن تدعوا على أحد فلا يمكن أن يكون أمامنا أي مجال أو أي. فقال علي رضي الله عنه دمه يضيع يا أمير المؤمنين، دم المسلم يضيع. قال ما العمل؟ قال احجزني من بيت المال. فأشار علي رضي الله عنه على الخليفة الراشد عمر رضي الله عنهما أن يؤدى من بيت المال حينما وجد في الزحمة قتيل في عرفة، فإذا وجد قتيل ولم يوجد لوث أي عداوة أو نكلوا عن الأيمان أو لم تكتمل فإنه يؤدى من بيت المال. فهذه أيها الأحباب خلاصة موضوعنا، وهو موضوع الخسامة، لننتقل بعد ذلك في الليلة التي تلي ليلة غد، لأن غدا عندنا فقه المواريث كالمتبع، وفي ليلة الثلاثاء وفي يوم الثلاثاء إن شاء الله نبدأ بالحدود. فهذه القسامة أصل مستقل بذاته، يوجد قتيل ولا يعرف من هو الذي قتله، والكانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام حينما ذهب عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر. وصلوا خيبر اتبع كل منهم إلى عمل، فعاد محيصة بن مسعود إلى عبد الله بن سهل ووجده يتشحط، وجده يتشحط في دمه، فعرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابنهم البينة، قالوا ما عندنا بينة. قال تحلفون؟ قالوا كيف نحلف ولم نرى؟ قال يحلفون اليهود؟ قالوا كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن القسامة لابد لها من توفر خطواتها. جاءوا وقالوا قتل أخونا، قتل ابننا، قتل قريبنا في الحي الفلاني، هل بينكم عداوة؟ قالوا نعم. هل يسكن أحد غير هذه القبيلة؟ قالوا لا، عداوة ولا يسكنه غيره. نقول احلفوا 50 يمينا على شخص محدد ويقتل بصاحبه. قالوا ما نحلف. أو الإيمان كما هو معروف من خصائص الرجال في القسامة، ما وجدنا رجال يحلفون أو نكل بعضهم، فالمدعى عليه يحلف 50 يمينا ويبرأ. إذا ما رضي أولياء الدم بأيمان المدعى عليه فإنه يؤذى، وبذلك تنتهي القسامة. فإذا ودي من ودية يعني دفعت ديته، أو وجد في زحمة أن يخرجون من مكة الجامع أو كذا، فيوجد قتيل لا يعرف من هو قاتله لأجل ألا يضيع دم المسلم، وبذلك تنتهي مسائل القسامة باختصار. وقلنا إنها أصل مستقل بذاته، لأن الأصول التي مرت بنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا الأصل. لكن كما قال الإمام القرطبي القسامة مستقل، أصل مستقل بذاته، لأن اليمين على المدعي وليس على المنكر. ثم إذا نكل المدعي أو لم تتوفر الأيمان المطلوبة نلتفت إلى المدعى عليه لأجل جماع أيمانه، ولا بد من توفر شروط 10 كما ذكرناها واحدا بعد الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة؟